العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبات قال العلامة ابن سيرين رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. ما انتهينا من كتاب الجنايات وتقتل الجماعة بالواحد. وتقتل الجماعة بالواحد. قال رحمه الله تعالى: وتقتل الجماعة بالواحد ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدد، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون الثلث الدية فهما سواء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الحدود. يقول الشيخ رحمه الله: وتقتل الجماعة بالواحد، أي لو اشترك جماعة في قتل رجل فإنهم يقتلون جميعا، مع أن المقتولة نفس واحدة، لكن اشتراكهم يجعلهم في الإثم سواء وفي العقوبة سواء. ودليل ذلك أن سبعة تمالوا على قتل رجل من أهل اليمن فقتلهم عمر رضي الله تعالى عنه، فلما سئل عن ذلك قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لو تمالأوا واتفقوا على قتله لقتلتهم به. وهذا قول علي والمغيرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا اتفق جماعة وتربصوا برجل أحدهم يرقبه أو أحدهم استدعاه إلى البيت وآخر يحرس البيت وراقب الطريق ورابع أمسكه وثالث أمسكه ورابع قتله، إذا أحدهم استدرجه والثاني حرس البيت والثالث أمسكه والرابع قتله، يقتلون جميعا، مع أن الذي باشر منهم القتل من؟ رجل واحد، لكنهم تمالؤوا أي اتفقوا وتواعدوا على قتله. ولذلك قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما إذا لم يتمالوا على قتله، كان ذهب رجل إلى مجموعة من الناس فاختصموا واشتجروا، طرأ الأمر فقام بعضهم فضربه وقام أخر فطعنه، فإذا أحدهم ضربه والآخر رفسه وقام آخر طعنه، الذي يقتل الطاعن، لأن هؤلاء لم يتمالوا عليه. قال: ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد. هذا الأصل، يقاد كل عضو بمثله، إيه هذا إذا أمكن. فلو فقع الرجل عين الرجل اليمنى تفقع عينه اليمنى، ولو قطع إصبع خنصره من يده اليسرى قطع خنصره من يده اليسرى، ولو شجه في هذا الموضع لشج من هذا الموضع، على حسب الشجاج إن كان ليس فيها تعدد. الشاهد أنه يقاد كل عضو بمثله، لكن لا بد أن يستويا في الموضع ويستوي في الصحة. فلو قام رجل وقطع يد رجل شلا، هل تقطع يده المقابلة؟ يعني هذه الشلا قطعت وهي اليمنى له، هل تقطع يده الصحيحة؟ لا، لأن الصحيحة لا تماثل الشلا. ولو جاء رجل وفقع عين الأعور العوراء، هل تفقع عين الرجل الصحيحة؟ لا، هذا فقع عينا لا تبصر، فلا يمكن أن تفقع عين تبصر. لماذا؟ لعدم الاستواء، لعموم قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به. فالله جل وعلا أمر بالعقوبة بمثل ما عوقب به الإنسان. قال: بدون تعد، أي لا يجوز التعدي. فلو قطع رجل يد رجل يد من مرفقه لا يجوز أن يقطع إيش؟ تقطع يد كامل من الساعد. وإذا قطع إصبعا لا يجوز قطع إصبعين، وهل مجرى لعموم الآية التي ذكرناها بإجماع أهل العلم. قال لقوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالعين تقطع تفقى بالعين، والأنف يقطع بالأنف، وهل مجرى؟ فلا تقطع يد بأنف ولا تقطع أذن بجفن، وهل مجرى؟ قال: ودية المرأة على نصف دية الذكر، وهذا بإجماع أهل العلم. فإذا كانت دية الرجل دية النفس كم؟ إذا كانت دية النفس 100 من الإبل، فدية المرأة 50 من الإبل. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: دية المرأة على النصف من دية الرجل. يقول الشيخ: إلا فيما دون الثلث، أو إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء، أي أن الرجل والمرأة يشتركان إذا كانت الدية دون الثلث، وإذا زاد على الثلث تصير المرأة كم؟ النصف. يعني مثال ذلك، سن كم في السن؟ كم في السن؟ 5 من الإبل من الرجل، ومن المرأة 5، لأن 5 أقل من الثلث. في الإصبع الواحد كم؟ من الرجل كم؟ 10، ومن المرأة 10. الموضحة فيها 15 من الإبل، وفي المرأة 15. المأمومة فيها ثلث الدية، ومن الرجل ومن المرأة، لكن قطع اليد من الرجل كم فيها؟ 50، ومن المرأة 25. وعلى هذا فلو قطع من امرأة إصبع واحد كم ديتها؟ 10. إصبعان 20، 3، 4، 20، 24 من الإبل، وثلاث 3 من الإبل. فلو قطع رجل يد امرأة 3، قلنا ستقرم 30 من الإبل. قال: خلنا نزيدها واحدة ووفر لي 10 من الإبل. قيل لشريح: ما بال المرأة إذا قطعت؟ إذا أقساله قال: كم في قطعي؟ 3 أصابع. قال: 30. قال: وفي 4؟ قال: 20. قال: أفلما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ فجابه بجواب سديد، قال: تلك السنة. فالسنة لا توضع على عقول الرجال وعلى قياسه، قال: تلك السنة. ولا شك أن الزيادة نعم وإن قلت في 10، لكن الإثم أعظم، والإثم لا يوازن إيش بهذا المال. وذلك يبذل المال للسلامة من الإثم، ولذلك شرع الله عز وجل الكفارات في الذنوب التي يمكن أن تكفر. فالشاهد أن كل شيء جاء ديته دون الثلث فالمرأة والرجل سواء، وما زاد على الثلث فالمرأة على النصف من دية الرجل. ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وهذا هو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال رحمه الله: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، وحد الرقيق بالجلد نصف حد الحر. نعم. قال: كتاب الحدود. الحدود الحد في اللغة هو المنع، وشرعا عقوبة مقدرة في معصية لتمنع الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا في معصية والعلة لتمنع الوقوع في مثلها. والحدود جاءت على عقوبات مقدرة محددة، ولذلك هذا الباب يذكر فيه الحدود، وهي العقوبات المقدرة في بعض الذنوب والمعاصي، وهناك ما يسمى بالتعزير، وهو يشمل عقوبة كل ما لم يأتي فيه حد معين. قال الشيخ: لا حد على مكلف. لا حد على مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، أو عفوا، لا حد إلا على مكلف. المكلف هو البالغ العاقل. فلو سرق الصغير هل يقام على حد السرقة؟ لا. لو قتل المجنون؟ لا. لو قذف الصغير؟ لا. إذن حد القذف، حد السرقة، وحد الزنا لا يقام إلا على مكلف، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ومعلوم أن الصغير والمجنون تسقط عنهم العبادة فلا شك، بمعنى لا يجب عليهم الصلاة ولا يجب عليهم الحج. ومعلوم أن الحدود تدرب الشبهات، فإذا كانت العبادة نفسها تسقط فالحدود التي تدرب الشبهات من باب أولى أنها تسقط. قال: ملتزم. والأظهر أن هذه لا حاجة لها، لأن كلمة ملتزم تطلق على من؟ تطلق على الذمي الذي يلتزم أحكام الإسلام، وإلا فإن المسلم لا بد أن يكون ملتزما، وإلا كان مرتدا. والالتزام هو لزوم أحكام الإسلام، أن يلتزمها بقلبه وفعله. وهذا كونك إذا قلت مسلم فهو ملتزم إذن، لأنه إن لم يلتزم شرع الله عز وجل فهذا هو إيش؟ هو الكافر المرتد الذي لا يقبل لم يتوفر في حقه القبول والانقياد. فالملتزم لا حاجة لها. قال إلا على مكلف عالم بالتحريم، أي لا بد أن يكون عالم بالتحريم. فلو سرق من لا يعلم حرمة السرقة لن يقم عليه حد السرقة. ولو شرب خمر رجل حديث عهد بإسلام أو نشأ بحديث بعيدة ومثله يجهل ذلك لن يقم عليه حد، لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم، أي الحد لمنه عقوبة، فإن أي شبهة قد تدروا الحد، لأن الأصل أن الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة، يعني أن تعفو عمن استحق عقوبة أهون أن تعاقب من لا يستحق العقوبة. وهذا قول عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فإنهم قالوا لا حد إلا على من علمه، لا حد إلا على من علمه، المراد بذلك تعليم علم إيش؟ علم الحرمة. أما الجهل بالحد فلا يصل الحد، يعني هذا رجل يجهل حرمة الخمر فشرب الخمر جاهلا وهو حديث عهد الإسلام، يقام عليه الحد ولا يقام؟ لا يقام. آخر يعلم أن الخمر محرم لكنه يجهل أن عقوبته الجلد فشربه مع علم بالتحريم، يقام ولا يقام؟ يقام عليه الحد. فجهله بالحد لا يسقط عنه الحد، وإنما جهله بالحرمة هو الذي يسقط عنه الحد. قال الشيخ ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، وهذا بإجماع أهل العلم أن الحدود منوطة بالأئمة بإجماع أهل السنة، وهو أصل وصول أهل السنة والجماعة، لأنه حق لله، فإن حد السرقة وحد الزنا حق لله، وحق الله عز وجل لا يقيمه إلا من ينوب عن الله عز وجل في تنفيذ أحكامه، ولا شك أن الولاة هم نواب الله جل وعلا في تنفيذ أحكامه، هم ومن أنابوه، وهذا بإجماع أهل العلم. فلا يجوز لمجموعة اجتمعوا على إقامة حد السرقة على رجل أو رجم زان أو جلد زان أو ما شابه ذلك، فإن هذا محرم بإجماع العلماء. قال إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيق، أي ممن يجوز له إقامة الحد دون الإمام السيد، فيجوز له أن يقيم الحد على عبده أو على أمته. ولا يقيم السيد الحد إلا حد الجلد خاصة، وأصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. إذن فوض وأمر السيد أن يقيم الحد، لكنه لا يقيم إلا الجلد. يعني مثال ذلك شرب الخمر يقيمه السيد، الزنا يقيمه السيد، كونه عبد فهو غير محصن، لأن العبد على نصف من الحر، العبد ليس عليه رجل، هذا ما في محصن، من شروط الإحصان الحرية. فالشاهد أن العبد ليس عليه، قال عليه فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتنصف، وذلك أجمع العلماء على أن العبد ليس عليه رجم. فالشاهد لكن لو سرق العبد أو سرقت الأمة هل يقطع السيد يدها؟ لا. لو ارتدت هل يقوم بقتلها لحد الردة؟ لا. إذن السيد له أن يقيم الحد على أمته أو عبده، لكن إذا كان الحد جلدا فلا يجوز له قتله بالردة ولا قطع يده. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تحتاج إلى مزيد احتياط، فإنها إتلاف، وهذا قول عامة أهل العلم. قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، لعموم قول الله جل وعلا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا ذكره الله جل وعلا في حد الزنا، وهو يشمل إيش؟ يشمل لو كان متزوجا أو كانت مزوجة أو كانت غير مزوجة، موطوءة السيد أو لا يطأها. فالله جل وعلا حكم بأن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ومعروف معلوم أن الرجم لا يتنصف، وذلك ليس على عبد ولا أمة الرجم، وإنما عليهم سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين عليهم الجلد 50 جلدة. قال وحد رقيق في الجلد نصف حد الحر، كذلك في شرب الخمر نصف حد الحر، كم على الحر؟ 40. وقذف العبد إذا قذف فنصف حد إيش الحر؟ 40، وهلم جر أو 20، قلت في الخمر 20 يعني حد 40. نعم. قال فحد الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصن وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وغضب عن وطنها عاما، لكن بشرط أن يقر به أربع مرات أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وعن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه مرفوعة: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة، ونفي سنة، والثي بالثيب جلد مئة، والرجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. نعم. قال: حد الزنا. قال: فحد الزنا، الزنا كل وطء وقع في غير نكاح صحيح أو شبهة أو ملكين، كل وطء وقع في غير نكاح صحيح أو شبهة أو ملك يمين، فيشمل في ذلك إيش؟ الزنا المحض، وهو أن يطأ الرجل امرأة ليست زوجة ولا أمة ولم ينكح نكاح شبهة، لم ينكح نكاح شبهة. قال: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. فالزنا يشمل إتيان المرأة الأجنبية في قبلها أو دبرها، لا فرق، لأن الله عز وجل سمى اللواط الفاحشة، قال: إنكم لتأتون الفاحشة، وجعلها معرفة. قال: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. قال: إن كان محصنا فهذا يرجم حتى يموت. إذا كان الزاني محصنا رجلا أو امرأة فحده الرجم. ثم عرف الشيخ الإحصان بقوله: وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. إذن إذا كان الرجل محصنا فزنى فيرجم، وإن كانت المرأة محصنة فزنت فترجم. وهذا الإحصان له شروط خمسة تؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله. قال: الشرط الأول الحرية، وهذا يؤخذ من قوله: وهما حران. الحرية. والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل. هذه ثلاث شروط، بقي شرطان. إذن لا رجم على عبد، ولا رجم على أمة، ولا رجم على صغير، ولا رجم على مجنون. أما الصغير المجنون فليعم بقول الله، قول النبي عليه رفع القلم عن ثلاث، وذكر منه الصبي والمجنون. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا رجم على عبد لعموم قوله جل وعلا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم أن الرجم لا يتنصف، وإنما يتنصف الجلد. فأجمع العلماء أنه يشترط في الإحصان هذا، وذلك لو زنى عبد لم يرجم، ولو زنى مجنون لم يرجم، ولو زنت مجنونة لم ترجم. الشرط الرابع نكاح صحيح، أي لا بد أن يطأ في لا بد من نكاح صحيح. ولذلك لو نكح الرجل امرأة نكاح شبهة كأن نكح بلا ولي ولا شهود، ووطئها في هذا النكاح ثم فرق بينهما ثم زنى، هل يكون محصنا؟ لماذا؟ لأنه مع أنه رجل محصن طيب، قال: لأن النكاح نكاح شبهة، نكاح شبهة. أو تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة ففرق بينهما، فهل يحصل إحصان بالزواج من هذه؟ لا، مع أنه تزوجها ظن أن حلها، لكن تبين. الشاهد أنه لابد أن يكون نكاح صحيحا. الرابع أن يطأ في ذلك النكاح. وعلى هذا فلو تزوج الرجل امرأة ولم يطأها ثم طلقها ثم زنى بعد، فهل يرجم ولا ما يرجم؟ لماذا؟ الرجل نكح نكاحا صحيحا، قال: لأنه لم يطأ. وهذا معنى قول الشيخ: وهو لتزوجها تزوج، فيأخذ من شرط الزواج، ووطئها. إذا لا بد من الوطئ في هذا النكاح. فلو عقد الرجل على امرأة ثم طلقها قبل الوطئ ثم زنى فإنه يجلد ولا يرجم. وهذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد مئة وتغريب عام. الثيب والثيب هو الذي سبق له الزواج والوط. الثيب والذي سبق له الزواج والوط، وعلى هذا اتفاق أهل العلم. واشترط بعض العلم أن يستويا في الكمال، قال وهما حران مكلفان، لكن هذا فيه خلاف. عموما إذن شروط الإحصان الذي متى ما توفر في الإنسان ثم زنى بعد فإنه يرجم، ما هي؟ حرية فلا رجم على عبد، العقل فلا رجم على مجنون، البلوغ فلا رجم على صبي، النكاح فلا رجم على، لو عنده إنسان مئة أمة، مئة أمة يطأهن ثم زنى، هل نقول أنت محصن؟ لا، لأنه يعني لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن قد سبق له النكاح، وأن يكون نكاحه صحيحا، وأن يطأ في ذلك النكاح، وحين تتم في حقه النعمة، يتم في حقه كمال الاستمتاع والنعمة. وعلى هذا فلو زنى بعد، فلو عقد رجل على امرأة ووطئها مرة ثم طلقها ثم زنى بعد 50 سنة ولم يتزوج بعدها، يرجم ولا يرجم؟ خلاص الإحصان هل ينتفي؟ متى ما توفر في العبد الإحصان انتهى، ما في ينتفي بعد مضي المدة. الشاهد أنه إن كان الرجل محصنا أو المرأة محصنة قال فهذا يرجم حتى يموت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثيب والثيب جلد مئة والرجم. ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا والغامدية وامرأة أنيس أو امرأة الذي زنى بها العسيف الأجير، ورجم اليهوديين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما أنزل الله عز وجل آية الرجم فحفظناها ووعيناها، فإني أخشى أن يطول بالناس زمان ثم يقول قائل لا نجد رجما في كتاب الله، وإنه لفي كتاب الله حق على من أحصن إذا أقر أو كان الحبل أو إذا ثبت الشهادة أو كان الحبل أو الاعتراف، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال وإن كان غير محصن، من هو غير محصن؟ كان يكون إيش؟ صغيرا، تزني صغيرة، أو حر أو عبد، أو لم يسبق له النكاح، أو نكح وطئ لكن النكاح كان نكاح شبهة أو نكاحا فاسدا، قال جلد مئة وغرب عن وطنه عاما، لعموم قول الله تبارك وتعالى والزاني والزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام البكر والبكر جلد مئة وتغريب عام، قال يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه، أي لا يترك يقر له قرار، يغرب عن وطنه. هذا كان في وطن كبيرة مثل المملكة وغيرها، يغرب مرة في جيزان ومرة في كذا، لا يترك يأوي إلى بلد يستقر، كلما جلس هنا غرب. وأما إذا كانت البلد صغيرة والتغريب لا يتحقق منه، هذا هل يسجن أم لا يسجن؟ قال بعض العلماء يقوم السجن مقام التغريب، وقال بعض العلماء لا بل يغرب، وإذا عجز الإمام عنه كان كانت القرية صغيرة ولا هناك ما يمكن أن يغرب فإنه يسقط، في خلاف بين أهل العلم. قال الشيخ ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادته. كيف يثبت الزنا؟ يثبت بأمرين، إما بالإقرار ولا بد أن يقر على نفسه 4 مرات، ودعا ذلك حديث ماعز رضي الله عنه جاء فأقر للنبي عليه الصلاة بالزنا فأعرض عنه، ثم جاء فأقر الثاني حتى أقر على نفسه 4 مرات، ثم قال أبيك خبل أبيك جنون؟ قال لا، قال نكتا؟ قال نعم، قال فأمر برجمه. وجاءت ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد أن يقر 4 مرات، فلو قر 2 أو 3 هل يرجم أو يقام أحد؟ لا يقام أحد. الثاني أن يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم، لا بد أن يشهد عليه أو أن يشهد عليه 4 عدول أي رجال، ولا بد أن يكون الرجال عدولا، وهم الذين سلموا من خوارم المروءة وأسباب الفسق، لعموم قول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء. 4 شهداء يدل على الشهداء لا بد أن يكونوا إيش؟ رجالا، بإجماع أهل العلم إن هذا ليس من شأن النساء الاطلاع على مثل هذا. فلو شهد ثلاثة ولم يشهد الرابع كأن تلك، هل يقام عليه حد الزنا؟ ماذا يفعل بالثلاثة؟ يقام عليهم حد القذف، فإذا لم تتم الشهادة يقيم عليهم حد القذف، ولا بد أن يتفق الشهود على واقعة الزنا. فلو قال رجل زنا، قالوا قال ثلاثة زنا في هذا البيت، وقال الرابع بل زنا في ذلك البيت، هل تمت الشهادة؟ لا. لو قال ثلاثة زنا بتلك المرة وقال الرابع زنا بالمرة الأخرى، لو قال بعضهم زنا في النهار وقال آخر الآخران زنا في الليل، أي لا بد أن تتفق الشهادة وأن يشهدوا في مجلس واحد، يفرق الإمام الوالي بينهما والقاضي ويسمع شهادتهما واحدة تلو الآخر. فإذا تمت ولم يعرف في الإسلام أنه قيم حد الزنا بالشهادة، ما عرف في الإسلام، كل ما عرف في تاريخ الإسلام من من من من الرجم إنما كان بالاعتراف والإقرار. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا دليل على أن حد الرجم حد الزنا 100، وجاء الحديث في بيان بأن هذا إنما هو في البكر، وهو أو في المعنى الاصطلاحي غير المحصن. قال علماء الصلاة قال خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، إن الله عز وجل أمر في أول الإسلام بالحبس، قال اللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم أنزل الله السبيل وجعل الحكم بين الجلد والرجم. قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وهنا جاء الحديث بالجمع بين الجلد والرجم، أي يجلد ثم يرجم. قال الشيخ وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في حق قصة ماعز والغامدية، فإن النبي عليه السلام في إقامة حد الرجم لم يجمع لأحد بين جلد ورجم، كل من ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهم رجمهم من غير جلد، فدل على أن هذا الحكم قد نسخ بفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 8 جلدة، وقذف غير محصن فيه التعذير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. نعم. القذف يقول ومن قذف، القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، الرمي الصريح بالزنا أو اللواط، كان يقول فلان زاني أو فلان لوطي أو فلان يزني أو رأيته يزني أو شهد عليه بالزنا أو قال المرأة هي زانية أو هي قحبة أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي تدل على ماذا؟ على الزنا. قال ومن قذف بالزنا، إذا القذف خاص بالزنا، لكن لو سبه وقال هو فاسق وفاجر لا ليس قذفا. قال ومن قذف بالزنا محصنا، محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 8 جلدة. محصنا عرف الشيخ المحصن بأنه الحر البالغ المسلم، سيأتي الكلام عليه، ويدل على ذلك عموم قول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، فدل أن القذف حد قذف يجب على من قذف رجلا ولم يستوفي الشهادة وكان المقذوف محصنا. قال والذين يرمون المحصنات، وعرف الشيخ محصنات كما سيأتي. إذن من قذف بالزنا محصنا، أما من قذف غير المحصن، والمحصن عند الشيخ هو الحر البالغ والمسلم العاقل، سنتكلم عن هذا، لكن لو قذف عبدا هل يقام عليه حد قذف؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن العبد غير محصن، والإحصان هنا ليس إحصان في باب الزنا، الإحصان في باب قذف يختلف عن الإحصان في باب الزنا، يشتركان ويفترقان. طيب لو قذف صغيرا، قال هذا الصغير زاني أو قال لبنت صغيرة يا قحبة، يقام عليه حد قذف؟ لماذا؟ المقذوف ليس إيش؟ بالغا. لو قذف ذميا هل يقام عليه حد قذف؟ لا. لماذا؟ لأنه غير محصن. لو قذف مجنونة لا يقام عليه حد قذف لأنه غير محصن. لو قذف رجلا قد شهد عليه بالزنا وجلد بالزنا فقال فلان زاني وقد سبق جلده بالزنا، هل يقام عليه حد قذف؟ لماذا؟ لأنه ليس عفيفا. فالشاهد أن من قذف بالزنا محصنا، وسيأتي الكلام على التفاصيل بهذه، أو شهد عليه به، يعني إما أن يقذف الرجل ويشهد اثنان على أن فلان قد غدر فلان، أو يأتي هذا الرجل فيشهد على آخر بالزنا ولا تتم الشهادة. فلو جاء أربعة وشهدوا بالزنا واختلفت شهادتهم يصبحون إيش؟ كلهم قذفا، فيقام على كل واحد منهم حد القذف. لو جاء رجل فقذف رجل عند القاضي فقال اتي بالشهداء ولم يأتي بالشهداء، فإنه يقام على حد إيش؟ القذف. قال أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة، يعون قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، فدل عنه إذا لم تكمل الشهادة فإنهم يصبحون قذفا، يجب إيش؟ يجب إقامة حد القذف عليهم. أما لو كملت الشهادة وتمت وكان الشهود رجالا عدولا قد اتفق شهادتهم، فإنهم يقاموا عليه حد الزنا، إما الرجم وإما الجلد على حسب حالهم. قال جلد 80 جلدة، ويدل على ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه شهد 3 على رجل بالزنا وتلكأ الرابع فلم يشهد، فقام عمر رضي الله عنه على 3 حد القذف لأن الشهادة لم تكمل. قال وقذف غير المحصن فيه التعزير، فلو قذف رجل عبدا أو أمثا بالزنا عزر وأدب، وسيأتي الكلام على التعزير، يؤدب. أو قذف صغيرا أو قذف كافرا ذميا كان أو حربيا، أو قذف رجلا معروف بالزنا أو قذف مجنونا، فإن هذا ليس إيش؟ لا يقام في حد القذف، وإنما فيه التعزير. ثم قال الشيخ والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقر العفيف. المحصن هو الحر، قال لأن العبد لا يلحقه العار. لماذا شرع حد القذف؟ حتى يرفع الحد العار الذي لاحق بالرجل. لو قيل رجل امرأة فلان زانية لحقها العار، فشرع الله حد القذف حتى إيش؟ يحصن هذه الأعراض ويرفع المقذوف عنه حد العار بإقامة حد القذف على القاذف. قال وهو الحر، ذاك قال العبد لا يلحقه العار مثل الحر، وذاك لا يقام حد القذف على من قذف عبدا أو أمثا. قال البالغ، قال لأن الصبي لو هو زنى هل يقام على حد القذف؟ فكيف لو قذف؟ لم يقام على قاذف حد القذف، وعلى خلاف في الذي يجامع مثل، لكن هذا المشهور هذا والراجح. قال الشيخ المسلم، فلو قذف رجل ذميا أو مستأمنا أو معاهدا أو حربيا لم يقم عليه حد القذف، لعون قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. المؤمنات، ولأن هذا فيه صيانة عرض من المسلم بخلاف الكافر. قال العاقل، لابد أن يكون عاقلا، فلو قذف مجنونا هل يلحق المجنون عارا؟ المجنون فاقد العقل لا يلحق العار حتى يقام الحد على قاذفه. قال العفيف، أما لو كان رجل معروف بالزنا قد سبق أن يقيم عليه الحد مثلا أو ما شابه ذلك، فإن هذا إيش؟ فإن هذا الرجل قد اشتهر بالزنا واتهم به وعرف به، فقذفه إيش؟ لا يلحقه به عار. وهذه الشروط هي 5 الحر والبالغ. بماذا يجتمع هذا مع الإحصان في حد هذا؟ ما هي الجامع وما هي الفارق؟ يجتمعان في إيش؟ في الحرية وفي البلوغ وفي إيش؟ العقل. ويفترقان في ماذا؟ في الإسلام وفي العفة. لا يشترط في الإحصان في الزنا إيش؟ أن يكون عفيفا، ولا يشترط أن يكون مسلما. فلو جاء ذمي تحاكم وقد زنى وثبت الزنا يقام عليه حد الرجم، كما قام النبي عليه الصلاة والسلام حد الرجم على اليهوديين اللذين زنيا. نعم. قال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم، التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والتعزير عقوبة لا تبلغ عقوبة، العقوبة على ذنب لم يأتي فيه حد مقدر شرعا. وأصل ذلك أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد. ثم اختلف العلماء في الحد، هل مراد الحد الحد المقدر من عرض كتب الفقه والعقوبة المقدرة، أم أن المراد أن الحد هو حرمات الله، الأظهر حرمات الله، لكن لا يبلغ التعزير ما يبلغ ما يبلغ الحد. مثال ماذا؟ رجل قذف حرا، كم حده؟ كم حد القذف؟ تماما. قذف عبدا، من يحد حد القذف؟ لا، لكن يعزر. لكن لا يبلغ التعزير أن يجد القاذف العبد 100 جلدة أو 80 جلدة، نعم، لكن قد يجده 50 40 30. فالتعزير في كل أمر أو في كل معصية ليس فيها حد. مثال: وطئ رجل امرأة دون القبول، يعني ما أولج وإنما أنزل خارجها، هل يقام على حد الزنا؟ إنه لم يولج فرجه ولا في قبل ولا في دبر، لكن هذه عقوبة تستحق إيش؟ هذا ذنب يستحق العقوبة. بماذا نعاقبه؟ قد يعاقبه بالجلد، لكن هل يمكن يبلغ الجلد هذا جلد الزاني؟ وذلك لا يمكن يبلغ به 100، وإنما يجدوه به حسب ما يقدره القاضي. ومثل ذلك لو قبل رجل امرأة أو أتى رجل فنهب مال رجل وهرب به، وهذا ليس السرقة، السرقة لابد أن تكون عن الخفية كما سيأتي. أو رجل لعب قمارا أو شرب خمرا أو شرب لا نقول خمرا، نقول لعب قمارا أو أكل لحم خنزير أو قذف عبدا أو صغيرا أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، أو سرق شيئا أقل من ربع دينار أي لم يبلغ حد السرقة، فإن هذه ذنوب توجب عقوبة، لكن لا تبلغ العقوبة الحد المقدر شرعا إذا تمت. ويدل على ذلك أن أبا بكر، يدل على ذلك أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن أبا بكر وعمر ضربا رجلا وامرأة وجدا في لحاف واحد وكان محصنين، فأمر عمر أبو بكر أن يجلد كل واحد منهم 100 جلدة. 100 جلدة، طيب حد الزنا كم؟ 100، لكنهم كانوا محصنين، حدهم الشرعي ماذا؟ الرجل، فهنا جاز أن يجلدهم 100 جلدة، لكن لو كان بكرين لا يبلغ بالعقوبة 100 جلدة. نعم. قال: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساوي أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وخصمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وخصمت، فإن عاد خبث، ولا يقطع غير يد ورجل. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. نعم. قال: ومن سرق، أو قال حد السرقة، هذا هو المتن. ومن سرق، السرقة ما هي السرقة؟ السرقة يقول العلماء هو أخذ مال يبلغ ربع دينار أو أكثر من حرز مثله على وجه الاختفاء. إذن أخذ مال، فلو أخذ الرجل خنزيرا أو ما لا قيمة له كالخمر أو النجس، هل يعتبر سرقة؟ لا. قال: ربع دينار، قيمته ربع دينار فصاعدا، فلو أخذ ما أقل من ربع دينار ذهب، والدينار ذهب كم وزنه؟ 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، فإذا لو أخذ ما قيمته أقل من ربع دينار فإنه ليس سرقة، ولا بد أن يأخذه من حرز. فلو وجد رجل محل مفتوح والأموال على الطاولة ومفتوح الرجل غير موجود، ثم أخذ المال وهرب، ليس من حرز، الحرز مال يحفظ في مكانه. أو أخذ شاة واحدة في البرية من غير راعي، ليس الحرز، لكن لو أخذها من يسميه الجاخور أو مأواها فيكون هنا حرز. الشاهد أنه لا بد أن يأخذ من حرز، ولا بد أن يكون على وجه الاختفاء. فلو جاء رجل إلى رجل وأخذ المال منه غصبا، أو وضع يده وخطف الشنطة وهرب بها أمام الناس، هل يكون سرق؟ لا، السرقة لا تكون على وجه الاختفاء، لأن هذا إما يعم ضرره ويصعب الحصول ومعرفة فاعله، وذلك جاء فيه حد القطع، بخلاف المنتهب والغاصب هؤلاء يمكن وصول إليه لأنه ينتهي أمام الناس. الشاهد أن هذه حد السرقة، وهذه السرقة التي يعرفها الفقهاء، وسيتكلم الشيخ على هذه الشروط. قال: ومن سرق، وقلنا سرق لا بد أن يكون على وجه الاختفاء والاستتار، أما لو كان على غير وجه الاختفاء، كما لو كان الإنسان مؤتمن على مال، أمين خزينة أو أمين صندوق، وأخذ من الصندوق هل يكون سرقة أم لا يكون سرقة؟ لماذا؟ لأنه لم يأخذ على وجه اختفاء، يسهل متى ما فقدنا ما عرفنا الذي أخذه من صاحب الخزينة. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على منتهب قط، وقال: ليس على الخائن والمختلس قط، لأن هؤلاء يسهل الوصول إليهم. أما لو جاء رجل ليس من الصندوق فكسر الصندوق وأخذ المال صار سرقة. قال: ومن سرق على وجه الاختفاء والاستتار ربع دينار من الذهب، والدينار ذهب وزنه 4 جرام وربع، لو فرضنا بأن الجرام قيمته دينار، واليوم أكثر من 10 دنانير تقريبا، فقيمته دينار، فيكون كم ربعه؟ ها؟ ربعه دينار وربع الربع، دينار وربع الربع. قال: من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يسويه من المال، أي لابد أن يكون المسروق مالا. أما لو كان المسروق وغير مال، كلو كما لو سرق حرا أو سرق خمرا، دخل كسر بيت إنسان وسرق خمرا أو سرق شيئا نجسا أو سرق خنزيرا، وهذه أشياء ليس لها مالية في الشرع، هل يقطع تقطع يده فيها؟ لماذا؟ لأن المسروق ليس مالا، لابد أن يكون له مالية، وتكون ماليته ربع دينار فصاعدا. قال الشيخ: قطعت يده. طبعا الشيخ لم يذكر هنا أن يؤخذ المال من حرز، لابد أن يكون المسروق أن يؤخذ من حرزه، وحرز كل شيء بحسبه. فالآن مثلا حرز الغنم وين؟ حرز الغنم في المكان تحفظ به، وقالوا لو كان معها الراعي في البر فهي حرز، لكن لو كانت ترعى من غير راعي ليست حرزا، لو أخذ الإنسان شاة لم يكن لم يقم عليه حد السرقة لأنه لم يأخذ من حرز. طيب النقود أين حرزها؟ في الخزان، أو لو إنسان في جيبه حرز، لو مد إنسان يده في الجيب وأخذه وهو نائم لا أخذ من حرز، واضح؟ الشاهد أنه لا بد أن يكون يؤخذ من حرز. أما لو أخذ من غير حرز كلما لو جاء الرجل وجد رجلا وضع أبوكه أو نقوده هنا ويتحدث وهذا الرجل أخذها خفية وضعها وهرب، أو جاء إلى محل ويعرض الساعات فأخذ الساعة وهي موضع الطاولة، التفت هذا إلى آخر فأخذ الساعة وهرب، هل يعد سرقة؟ لا، هذا يعزق ولا يقام عليه السرقة لأنه لم يأخذها من حرز، لأنها موضوع غير حرز، لكن لو كانت في الدولاب وكسره وأخذ لأخذ من حرز. ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الثمار، عن رجل يأخذ ثمار، فقال: من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فلا شيء عليه. إنسان مر بشجرة فأكل منها وما أخذ شيئا في جيبه أكل، فإنه لا بأس ولا شيء عليه. ومن أخذ ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال. ولو أخذ إنسان شيئا من الشجرة أكل وأخذ جزءا معه لا كان عليه يغرم قيمة مثلي ما أخذ ويضرب وينكل. ثم قال عليه السلام: ومن أخذ من الجرين، أي أخذ الثمر بعد أن أواه الجرين، الجرين هو الموضع الذي يوضع في تحفظه الثمار، أي هذا الحرز. قال: ومن أخذه من الجرين وبلغ ثمرة المجن ففيه قطع. إذا لم يوجب النبي عليه السلام القطع إلا على من أخذ الثمار من أي؟ من الحرز، لما تكون في الجرين حيث تحفظ الثمار. أما قبل ذلك أخذها من الشجر ووضعها في جيبه وذهب، هنا لا تقطع يده ولكن يغرم ضعف ما أخذ، فدل على أنه لا بد أن يكون المسروق قد أخذ من حرز. مثال ذلك: هذا الرجل جاء إلى دكان وكسره وأخذ المال الذي فيه، هل هذه سرقة؟ سرقة. مرة آخر بعدما كسر الأول الدكان وأخذ المال فوجد محلا مكسورا فدخل وأخذ المال، أخذ بعض المال الذي وجده وهرب، هل يكون سرقة؟ لا، لأنه لم يكن إيش ثمة حرز. الأول نعم، أما الآخر لا، وجد محلا مفتوحا فأخذه، هذا يعزر ولا يقام عليه حد السرقة. الشاهد: من ثبتت له السرقة على هذه الشروط، قال: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، لعموم قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فدل على علة القطع السرقة، لأنه ذكر الحكم بحرف الفاء بعد ذكر العلة أو ذكر الوصف المناسب. وجاء في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، وهكذا قطع النبي عليه الصلاة والسلام من مفصل الكف. واليد في اللغة إذا أطلقت يراد بها إيش؟ يراد بها الكف. ولذلك لما ذكر الله الوضوء قال أيديكم إلى المرافق، لو قال أغسلوا أيديكم لكان مطلق الكف، كما قال الله تبارك وتعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فكان الممسوح في التيمم الكف. فالشاهد أنه قد جاء قراءة أيمانهما، وهذا قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال تقطع اليد اليمنى لقوله فقط أيمانهما لفعل الصحابة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتحسم أي تسد أفواه العروق بأن توضع اليد في زيت حار، لأنه لو ترك فربما نزف حتى يموت، وأفضل شيء تسد فيه العروق أن يوضع في الزيت الحار حتى تسد أفواه العروق ولا يبقى ينزف. ودل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اقطعوه واحسموه، لما قال في بعض السراق اقطعوه واحسموه. قال فإن عاد أي بعدما أقيم عليه الحد أعان، لكن لو سرق مرة ومرتين وثلاث وأربع ثم عثر عليه وقبض عليه كم حد يقام عليه؟ مرة واحدة. لكن لو أقيم عليه الحد ثم سرق قال تقطع يده، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. تقطع اليد الرجل اليسرى من مفصل الكعب، وين مفصل الكعب؟ من أين تقطع؟ تقطع من هنا، أنا أوريكم، تقطع من هنا فيبقى العقد يقف عليه، فهذا المفصل ما تقطع من هنا، وإنما تقطع من هنا فيبقى إيش؟ شيئا يقف عليه. قال قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، ويدل على أنه تقطع الرجل اليسرى مقابل اليمنى قول النبي عليه السلام في السارق إن سرق فقطعوا يده ثم إن سرق فقطعوا رجله، والحديث حسن. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن الصحابة وحسمت أيضا كما في قطع اليد سد لأفواه العروق. قال فإن عاد الرابعة الثالثة حبس ولا يقطع غير يد ورجل. إذن لو عاد وسرق ثالثة ورابعة لا يقطع شيء، وأقصى ما يقطع من السارق يده اليمنى ورجله اليسرى فقط. وقد روي أن علي رضي الله عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل بسرقة، وجاء سرقة الثالثة فقال علي رضي الله عنه لأصحابه ما ترون في هذا؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين، أي اقطع يده اليسرى ثم سرق رابع فاقطع رجله اليمنى. فقال علي رضي الله عنه أقتله إذن، القتل أهون عليه. قال أقتله إذن، ما عليه القتل؟ بأي شيء يأكل ويتوضأ ويغتسل؟ تخمل لو قطع اليد بأي شيء يتوضأ ويأكل وينظف نفسه ويمشي، لا شك أن هذا نوع من الإتلاف. وذلك كما قال الشيخ رحمه الله لا تقطع أكثر من يد ورجل فقط، فإن سرق الثالث والرابع عزر. وذهب العلماء إلى جواز قتله إن تكرر منه السرقة، وأخذ ذلك من بعض الفاضي بعض الأحاديث وهي متكلم فيها. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فدل على القطع يجب في حق السارق والسارقة، واقطعوا أيديهما مرده أيمانهما. وعن عائشة رضي الله عنهما قال مرفوع لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وقلنا لو فرضنا أن الجرام 10 دنانير فكم الدينار يبلغ؟ كم لو كان جرام 10 دنانير كم قيمة الدينار؟ احنا قلنا 4 جرام ربع، يعني 42 دينار ونص. كم ربعها؟ دينار كم؟ لو فرضنا أن جرام الذهب قيمته 10 دنانير، الدينار الذهب 4 جرام وربع، فعلى هذا فيكون قيمة الدينار الذهب كم؟ 42.5. لو سرق ما قيمته ربع هذا المبلغ، يعني 10 دنانير وقول 70 فلس أو ثلاثة، فلو سرق ما قيمته هذا قطع. أما لو سرق ما قيمته 5 دنانير 7 دنانير 8 دنانير، أي دنانير كويتية يعني مو دنانير، فإن هذا لا قطع فيه وإنما عليه التعجير كما سبق، لأن كل عقوبة ليس فيها حد مقدر ففيها التعجير. قالوا في الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. لا قطع في ثمر، يعني لو أخذ الإنسان ثمار على الأشجار لا قطع فيها، ولا كثر، الكثر هو قلب النخل جماره قلب النخلة. ويدل عليه حديث الذي سبق قال من أخذ لما سمعنا ثمار من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن احتمل معه فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال، ومن أخذ منه بعد أن يويه الجرين فعليه القطع. فدل على أن من أخذ من الثمار من أشجار الثمار حتى لو أخذ معه وحمل معه فإنه لا قطع فيه إلا إذا أخذ الثمار ليس من الشجر إنما إذا أخذه من المأوى الذي أو المكان الذي يحفظ فيه فحين تكون سرقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. نعم. قال تعالى في المحاربين، والمحارب هو كل من شهر السلاح وقاتل على أخذ المال، كل من شهر سلاحا وقاتل على أخذ المال سواء قتل أو لم يقتل فإنه محارب، فإنه محارب. وهل يشترط أن يكون ذلك في الصحراء في البر؟ كثير من العلم قالوا يشترط أن يكون محارب في الصحراء، لا حراب إلا في الصحراء، يعني الناس تقطع الطريق ومعها السلاح يقفون الرجل ويأخذون ماله بالقوة، قد يقتلوه قد يأخذوا المال قد لا يجدون، هؤلاء محاربون. وقال بعض العلماء: بل لو فعلوا ذلك في القرية وفي البنيان لكان أشد من المحارب، مثل ما يسمى السطو المسلح، لو جاء رجل دخل على بيت إنسان ومعه السلاح وهدده بالقتل وأخذ ماله، أو دخل على محل يهدده بالقتل وأخذه، فلا شك أن هذا أعظم محارب من الصحراء، يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على جرأة، جرأة، وهذا يجب أن يعاقب أكثر من الصحراء، لأن الصحراء في الغالب الناس يعني قد يتصور منه ذلك لبعد الصحراء عن المدينة بخلاف. وذلك قال شيخ الإسلام: المحاربة في البنيان أشد من المحاربة في الصحراء. وعلى هذا فكل سطو أخذ الإنسان فيه المال بقوة السلاح، أخذه من رجل، أخذه من محل، أخذه من أي مكان، فإنه يعتبر محاربة يقام عليه هذا الحد. وأصل ذلك قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم عرف الشيخ المحاربين بقوله: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، سواء بمباشرة أو تسبب. وهنا في المحاربة لا ينظر المكافأة، لا ينظر المكافأة، فلو جاء رجل وقتل ودخل بيت وأخذ المال بالسلاح أو قطع الطريق وقتل عبدا، هو لو قتل العبد في غير محاربة هل يقاد به؟ لكن في المحاربة يقاد به. وذاك لا ينظر في المحاربة في المكافأة هنا، لأن الجريمة عظيمة. فقال الشيخ رحمه الله: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، يعني إما أن يقطعون الطريق بقتل الناس أو بنهب أموالهم، فقد يقتلون وينهبون، وقد يقتلون ولا ينهبون، وقد ينهبون ولا يقتلون، وقد يخيفون الناس. إذا المحاربون إما أن يجمع بين القتل والسرقة، وإما أن يقتلوا ولا يأخذوا المال، وإما أن يأخذوا المال فقط ولا يقتلوا، وإما أن يخيفوا الناس ولا يقتلوا ولا يأخذوا المال. كم حالة؟ أربع حالات، وهذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ رحمه: فمن قتل وأخذ مال قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مال قطع يده اليمنى، ومن أخاف الناس. هذا تفسير ابن عباس لهذه الآية. فعلى هذا هي أربع حالات. قال: من قتل وأخذ مالا، وهذا أسوأه، أي جمع بين القتل وأخذ المال، قطع الطريق على الناس وقتلهم أو قتل بعضهم وأخذ المال. قال الشيخ: قتل وصلب، قتل وصلب، أي يقتل ويصلب. إذن متى؟ لقول جل إنما يعني ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. قال ابن عباس: من قتل وأخذ مالا قتل وصلب، إذن يقتل ويصلب. لكن بعض العلماء قالوا: الصلب بشرط فيه المكافأة، فلو كان مقتول عبدا يقتل القاتل لكن لا يصلب حتى يكون المقتول مكافئا له. قال الشيخ: ومن قتل أي ولم يأخذ مالا تحتم قتله، تحتم قتله، أي لا الحق هنا هل لأولياء المقتول؟ لو جاء إلى المقتول قال: نريد الدية، نقول يقتل القاتل. لو قالوا: عفونا عنه، قال: لا رأي لك، يتحتم قتله إذا قتل، فيكون حق فيه لله تبارك وتعالى لا لأولياء المقتول. قال: ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، قطع الطريق وأخذ مالا فقط ولم يقتل. قال: قطعت يده اليمنى أي الكف ورجل اليسرى كما تقطع من الرجل الذي يسرق مرتين. قال ومن أخاف الناس فقط ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض. وهذا وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجب الأذان. طيب أذن لكم إن شاء الله. الله أكبر. قال رحمه الله ومن خرج على ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. فعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. قال في انتهى كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. وعلى رعيته معونته على قتالهم فإن اضطر إلى قتلهم أو التلف مالهم فلا شيء على الدافع. وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ويجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى ولا يسبى لهم ذرية ولا يسبى ولا يسبى لهم ذرية ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. نعم هنا يتكلم الشيخ عن بغاة ثم عرف البغاة. قال من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. هذا تعريف الباغ. وهم القوم الذين يخرجون على الإمام يريدون خلعه من إمامته. أي يخرجون على ولي الأمر الذي قد ثبتت ولايته. والولاية تثبت عند أهل السنة بثلاث طرق كما ذكرنا. وأشرنا إليه ولا ما أشرنا؟ تثبت إما باتفاق أهل الحل والعقد عليه، وإما بمبايعة، وإما بالعهد كما عهد أبو بكر لعمر، وإما بالتغلب. فإذا تغلب واستتب له أمر فهو إمام بإجماع أهل السنة والجماعة. الشاهد متى ما ثبت الإمامة فجاء قوم ينازعونه بعد استقرار الإمامة له، فحينئذ يكونون بغاة. ويشترط في البغاة عند الفقهاء شرطان حتى يكونوا بغاة وتطبق عليهم أحكام البغاة. الشرط الأول أن يكون لهم شوكة ومنعة، أي لابد أن يكونوا طائفة الإمام لا يستطيع دفعهم إلا بقتال، يحتاج إلى قوة وقتال ليدفعهم. أما لو كانوا طائفة قليلة وأعدادا قليلة يمكن دفع شرهم بلا كلفة، فهؤلاء يكون حكم قطاع الطريق. إذن لابد أن يكونوا قوما لهم قوة ولهم شوكة، يحتاج الإمام أن يجهز الجيش حتى يدفع بغيهم. أما لو كانوا مجموعة 100-200 أو ما شابه ذلك، أو ليس لهم سلاح وليس لهم قوة يقاتلون الإمام، فهؤلاء حكم قطاع الطريق لا تنسحب عليهم ما ذكره هنا. الأمر الثاني أن يكون لهم تأويل سائغ، بمعنى أنهم يأتون الإمام ينقمون عليه أمرا سائغا، أي يسوغ إنكاره عليه، كأن يكون قد ظلمهم، فيأتون الإمام يقول أنت ظلمتنا أو قتلت بعض أصحابنا أو منعتنا بعض حقنا أو أنت فسقت وثبت عليك الفسوق وما شابه ذلك مما هو تأويل سائر، حينئذ يكونون بغاء. أما لو جاءوا قالوا لا نكرهك، أنت من قبيلة كذا لا نحبك، نحن نريد أن نحكم، نحن غير راغبين فيك ولا في أسرتك، هكذا، هل يكونون بغاة؟ لا، حكمهم حكم قطاع الطريق، يضمنون ما أتلفوا وأحكامهم تختلف عن البغاة. إذن لابد في البغاة أن يكون لهم شرطان. ماذا؟ أن يكون لهم شوكة ومنعة. فلو كان لهم تأويل لكن كانوا قلة ليس لهم قوة والإمام يمكن يزيلهم بلا كلفة، فهؤلاء لا يكونون بغاة، بل حكم قطاع الطريق. ولذلك لما قتل ابن ملجم علي بن طالب قال علي قبل أن يموت قال إن برئت أرى رأيي فيه وإلا إن مت فلا تمثلوا به لا تشوهوا قتله. فلم يعامل هؤلاء الذين خرجوا عليه وهم قلة معاملة البغاة الذين لا يضمنون، بل قتل من قتل علي رضي الله عنه ومن قتل غيره. ولا بد أن يكون لهم تأويل سائق. أما لو ليس لهم تأويل قاتلوه نزاع الملك كرهوه قال لا نريد أن تحكمنا، نحن نريد حكومة منتخبة، نحن نريد كذا، نحن نريد أي شيء، أي علة من العلل التي ليست مسوغة شرعا فإن هذا لا يكون بغاة، بل حكمه حكم قطاع الطريق. والخوارج هل حكم البغاة؟ لا. الخوارج هل لهم تأويل سائغ؟ لا. الخوارج حكمهم يختلف، إن الخوارج خرجوا عن الشريعة كما خرجوا عن الإمام، فهم خارجون عن الإسلام ببدعتهم وضلالهم وقتل المسلمين واستباع دمائهم، وخارجون عن طاعة الإمام، فهذا له حكم. لذلك سيرة علي رضي الله عنه مع الخوارج تختلف عن سيرته مع أهل الشام ومع في وقعة الجمل. قال الشيخ: ومن خرج عن الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ بالشرطين اللذين ذكرناهما. قال: وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، لا بد أن يزيل شبهتهم، فإن ذكروا مظلمة رفعها، وإن ذكروا حقا لم يؤديه دفعه إليهم، وإن ذكروا شبهة أزالها. ولذلك علي رضي الله عنه بعث ابن عباس إلى الخوارج وناظرهم ورجع منهم جمع، ثم ذهب علي بنفسه وناظرهم، إذا لا بد أن يزيل شبهتهم وأن يرد المظلمة التي ينقمونها. قال: فإن انتهوا، أي عن بغيهم وخروجهم، قال: كف عنهم، لأن المراد بذلك أن يكفوا وتكفوا. قال: وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، إذا بغوا واعتدوا قاتلوا. قال جل وعلا: طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنهم لا يقاتلون إلا إذا بغوا، أما مجرد تجمعهم من غير خروج ولا بغي فهل يبيح قتالهم؟ فيه خلاف، وظاهر كلام الشيخ أنهم لا يقاتلهم الإمام إلا إذا بغوا وتعدوا. وذاك علي رضي الله عنه كف عن الخوارج، فلما قتل عبد الله بن خباب وجاريته قاتلهم، إلا أن سيرة الخوارج تختلف، لكن هذه قد أخذ منها العلماء أن البغاة باب أولى أن يكف عنهم حتى يبغوا. ويدل على وجوب قتالهم حينئذ إذا بغوا لقول جل وعلا: فإن بغت إحداهم على أخرى فقاتلوا التي تبغي، فأمر الله بأن تقاتل الطائفة الباغية، وقال عليه: ستكون هنات وهنات، أي فتن تضطرب، ألا من خرج على الأمة وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، أي من خرج عليهم وهم جميع مجتمعون على طاعة الإمام. وقال عليه الصلاة: من أعطى إماما صبقة يده وثمرة فؤاده فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقا آخر. فاضربوا، وقال: إذا بويع على خليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما أو فقتوا الآخر منهما. فيدل على أن إذا بغوا وأرادوا شق الصف وتذريع كلمة المسلمين فإنه يجب قتالهم حينئذ لعموم الأحاديث. قال: وعلى رعيته معونته في قتالهم لأمر الله تبارك وتعالى فقاتل التي تبغي، وقال: فاضربوا عنق الآخر، والمعلوم أن الإمام لا يقيم هذا إلا بمعونة جيشه وشعبه ورعيته. قال: وعلى رعيته معونته على قتال من الأحاديث التي ذكرناها، قال: فاقتلوه كائنا من كان. قال: فإن اضطر إلى قتلهم، أي إن كان يمكن دفعهم بالتخويف بأن يرش عليهم ماء حار كما يصير تفريقهم بالأشياء هذه جاز له ذلك، أما إذا لم يكن دفع بغيهم وقتالهم إلا بالقتال ويترتب عليه قتلهم وإتلاف مالهم، قال: فلا شيء على الدافع، لأن عموم قوله: فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا، ولإفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن حينئذ يكونون هم كالصائلين المعتدين، فحينئذ يجوز دفع اعتدائهم ولو بقتلهم وإتلاف أموالهم. قال: وإن قتل الدافع كان شهيدا، أي الذي يدفع بغي هؤلاء فإنه يقتل شهيدا، لأنه يقاتل طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ولا يتبع لهم مدبر، أي إذا قتلوا لا، لو من أدبر وألقى السلاح ترك ولا يتبع ويقتل. لماذا؟ لأن المراد بقتالهم كفوا بغيهم، فإن كفوا وتركوا تركوا. قال: ولا يجهز على جريح، لا يتعلى جريح ويجهز عليه كما يجهز على الكفار، ولا يغنم لهم مال، أموال ليس غنيمة لأنهم لم يخرجوا من الإسلام ولم يكونوا مرتدين كفارا، ولا يسبى لهم ذرية، وهذا بإجماع الصحابة، وهذه سيرة علي رضي الله عنه مع أهل الشام في معركة الصفين ومعركة الجمل. وقال علي رضي الله عنه لجيشه: لا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ولا يتبع مدبر. فأخذ العلماء أحكام ذلك مما جرى بين الصحابة من سيرة علي رضي الله تعالى عنه. قال: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس أموال، أي إذا خرجوا بالشروط كان لهم شوكة ولم تأويل ثم قاتل الإمام فهم قد يصيبون من الإمام ويقتلون وقد يقتل منهم. كل ما أصيب من مال ونفس فإنها هدر، لا يضمن أصحاب الإمام ما أتلفوه وما وأصابوه من البغاء ولا يضمن البغاء، وهذا بإجماع الصحابة. قال الزهري رضي عنه: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. إنسان وجد ماله بعينه أخذه. لماذا لا يضمنون؟ لأنهم متأولون، ولذلك يفترض العلماء في البغاء أن يكون لهم تأويل سائق، ولأنه أدعى إلى رجوعهم إلى الحق، فإنهم إذا ضمنوا ربما يستمرون في بغي، والإسلام جاء لجمع الكلمة. هؤلاء إذا كانوا بغاة، لكن لو خرج قوم ليس لهم منع ولهم تأويل، هل يضمنون ما أصابوا ولا يضمنون؟ يضمنون. لو خرجوا بغير كان لهم شوكة وخرجوا قال نطلب الملك نطلب الحكم، هل يضمنون؟ نعم، لأنه قطع طريق. لو خرج الخوارج يضمنون ما أتلفوا؟ يضمنون. ذلك الخوارج على الصحيح يذفف على جريحهم ويضمنون ما أتلفوا، لأنهم ليسوا بغاة. فأحكام البغاة تختلف عن هذه الأحكام. نعم. قال باب حكم المرتد. قال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام الكفر بفعل أو بقول أو اعتقاد أو شك. فقد ذكر العلماء رحمهم الله، لكن بقيت مسألة يحسن نبه عليها: لو نقموا على الإمام مظلمة، كان منع الإمام حقهم أو قتل من لا يجوز قتله منهم وآذى بعضهم وأخذ أموالهم ظلما، وجاءوا وخرجوا عليه وبغوا عليه لأنه ظلمهم، طلبوه المظلمة، قال: ما أعطيكم شيئا ولا أضمن لكم شيئا، إلزموا الطاعة. قال: إما أن تنصفنا وإلا خرجنا عليه. فخرجوا عليه وبغوا، هل يجوز إعانته حينئذ؟ في خلاف، في خلاف. قال بعض العلماء: إذا لم يدفع الإمام المظلمة لم يجوز إعانته، كما لا يجوز إعانته، طبعا هم آثمون بذلك، لكن قال بعض العلماء لا يجوز إعانته لأن إعانته حينئذ إعانة على الظلم. وقال بعض العلماء: بل يعان ولو كان ظالما لأجل حقوق لأجل اجتماع الكلمة، لأنه ترك هؤلاء لفسد الأمر ولم ينتظم. وتوقف بعض العلماء، وتوقف بعض العلماء، لكن لما قيل للإمام مالك رحمه الله وذكرت له بعض هذا البغي الذي جرى على بعض الأمراء من بني أمية، قال رضي الله رحمه الله قال: لو كان مثل عمر بن العزيز قاتل معه. قال: نقاتل معه؟ قال: لو كان مثل عمر بن العزيز قاتل معه، أي لو كان عادلا. فالشاهد أن هذه المسألة مختلفون فيها. نعم. قال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جهد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جهد بعضه غير متأول في جهد البعض، فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف. نعم. قال: باب الحكم مرتد. ومرتد يعرفه الفقهاء بأنه الذي يكفر بعد إسلامه طوعا واختيارا، كل من كفر باختياره بعد إسلامه فهو المرتد. أما لو كفر مكرها أو كان غائب العقل فإنه ليس له حكم الكفر. قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل على المكره لا يأخذ أو لا يكون مرتدا إذا كفر مكرها أو غائب العقل أو كان غائب العقل. قال: المرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، كان دان بغير الإسلام كالنصرانية أو اليهودي، أو سب الله ورسوله، استهزأ بدين الله، أو طعن في الشريعة، أو شك في وجود الله، أو شك في اليوم الآخر، أو سب بعض الأنبياء، أو دعا ميتا، أو استغاث به، أو ذبح لقبر، أي فعل أمر من أمور الشرك، أو نافق أضمن الكفر، أو دان باعتقاد الجهمية والباطنية أو النصيرية أو الدروز، أو دان بملة كالبعثية مثلا أو العلمانية أو ما شابه ذلك من الملل التي تخالف وتصادم الإسلام. قال: من خرج عن الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. هذا يدل على أن الإنسان قد يخرج من الإسلام بفعل، مثاله ما لو سجد لصنم ولو كان هازلا، ولو كان للدنيا، أو ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، أو طاف بقبر معظما له. قال: أو قول، كان سب الله أو سب رسوله أو اتهم الإسلام بالرجعية. قال: أو اعتقاد، كان اعتقد الشريك مع الله، ها؟ أو اعتقد أن بعض الناس الموتى يغيثون الخلق أو اعتقد بالقطب أو الغوث أو اعتقد نبيا بعد الرسول أو شك، كان متشككا، نعم هو ظاهر الإسلام لكنه شاك. قال وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام وهي كثيرة، كتب الردة في كتب الفقه المطولة ذكرت أشياء كثيرة، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض، أي مرجعها إلى الجحد، لأن الجاحد هو الذي ينكر الحق، فكان الشيخ يقول الشاك جاحد لأنه أنكر الحق، والذي كذب جاحد، والمستكبر. العلماء يقولون الكفر أنواع، منه كفر إباء واستكبار، كما استكبر إبليس أي لا يستجيب للناس استكبارا لا يترك لشهوة، ومنه كفر التكذيب كان يكذب بعض ما جاء به النبي عليه السلام بعد ثبوته، ومنه كفر الشك كان يكون شاكا، ومنه كفر النفاق، ومنه كفر الإعراض كان يعرض عن التوحيد لا يتعلمون ويبقى يعبد القبور ويأتيه الدعوة ولا يهتم للتوحيد ولا هؤلاء وهابية فيبقى داعي لهذا القبر ولا يلتفت إلى تعلم أصل الدين. لكن الشيخ يقول أن جماعة ترجع إلى الجحد، أي كأن جميع هؤلاء اشتركوا في أنهم جحدوا الحق، قالوا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالمكذب جاحد، لا أن الكفر يدور حول الجحد فقط، بل التكذيب كفر، والإباء والاستكبار كفر، والشك كفر، والنفاق كفر، والإعراض عن أصل الدين كفر. إذن الكفر أنواع ليس الجحد، لكن الشيخ كأنه يقول بأن ما ردها تعود إلى الجحد، أي كلها اشتركوا في جحد الحق وتركه على اختلاف طرقهم. قال غير متأول في جحد البعض، أما لو جحد بعض الدين متأولا كأن جحد أو قال بأن سارق أو الشارب الخمر إذا كان متقيا لا يقام عليه الحد، ويجوز للإنسان يشرب الخمر إذا كان تقيا متأولا، قوله جل وعلا ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، وهذا فعل بعض الصحابة كعثمان المضعون رضي الله عنه، فظن أن العقوبة تلزم من لم يكن تقيا، ومن كان تقيا جاز لم ليس عليه حرج فيما أكل أو شرب. وذاك استشار عثمان رضي الله عنه الصحابة في عثمان وأصحابه فقالوا إن أقر بتحريم الخمر جلد وإن أنكر ذلك قتل، فأقر وتأول الآية فكان متأولا، لكن لا بد أن يكون له التأويل له مساء، لا يتأول الشرك مثلا ودعاء الموتى وما شابه ذلك مما جاءت الفطر والعقول والأدلة القطعية في بطلانه. قال فمن ارتد استثيب 3 أيام، يعني رجل سب الله ورسوله أو دان بالنصرانية أو صار بعثيا أو دخل في النصيرية أو سجد لصنم أو ما شابه ذلك أو دعا ميتا أو اعتقد بالقطب والغوث، قال يستتاب 3 أيام فإن رجع ولا قتل. أما قتله فلقول النبي عليه الصلاة والسلام أن بدل دينه فاقتلوه، وهذا بإجماع أهل العلم أن المرتد حكمه القتل ولا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما استتابته فلما ثبت عن الصحابة، ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل عنه قتل قال ما باله، قالوا يا أمير ارتد فقتل فضربنا عنقه، فقال عمر هل لا حبستموه فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، فأمرهم بأن يستتاب لأن المقصد من ذلك أن يرجع الإسلام، فإن رجع وتاب تاب الله عليه، وإلا أن أصر على ما عليه من الكفر فإنه يقتل. نعم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وصلى. إن كان هناك أسئلة سؤالي. نعم الله أعلم، الشيخ معتمي يتوقف ونحن أجهل منه بالمراحل. نعم شيخ القصص في الدية وتبقى العين وصف الدية إيه، إذا اختار القوت، إذا كان فقع رجل عين رجل عمدا فيقات، إن طلب القوت يقات وإن طلب الدين يأخذ الدية، أما لو كان خطأ أو شبه عمد فهذا ليس فيه قصاص إلا فيه الدية. الجمع بين كيف؟ يعني عمدا يدفع للدية ونفس الشيء. لا ما يتجمع بين الدية، لا ما يجمع بين القصاص والدية، إما أن يقتص أو يودى أو يعفو. نعم الشرطي المغاشي، ها الشرطي المغاشي، اي دليل التأويل قول العلماء رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعاملوا الخوارج معاملة البغاة، لم يعاملوا الخوارج معاملة البغاة. وقال السلف رحمه الله عن من قاتل لطلب الملك أنهم يضمنون ما أتلفوا، فهذا فعل السلف رحمهم الله. وذلك علي رضي الله عنه لم يعامل هذه، لم يتعامل بهذه الأحكام إلا مع من مع في معركة الصفين مع أهل الشام ومعركة الجمل، ولم يعامل الخوارج هذه المعاملة. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما الذي اشترط لهم شوكة لفعل الصحابة في من بغى أفرادا وكان لهم تأويل، مع ذلك أقاموا عليهم حد وضمنوهم، بل قتل من قتل منهم، مع أنهم أجمعوا بأن كل دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، لكن هذا إذا كان لهم شوكة ومنع. فالسلف فرغوا بين هذا وهذا. آخر سؤال، ما في سؤال؟ كيف؟ المحارب. أي. هل أول شيء يصلب ثم يقتل على عالم؟ يقتل ثم يصلب. يقتل ثم يصلب. أي يصلب مقتولا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.